بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عارف الميكروفون ده مش حلو، مش كويس. بسم الله بسم الله. مش وكان الحديث في اللقاء الماضي عن عظمة القرآن، عن عظمة كتاب الله جل في علاه، فقد أثنى الله تعالى على كتابه العظيم في الكثير من المواضع القرآنية، وعظمة القرآن تتمثل في عظمة من نزل به وهو أمين الوحي جبريل، وفي عظمة من نزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، وفي عظمة الأمة التي نزل إليها القرآن، وفي عظمة الزمان الذي نزل فيه القرآن، وأيضا في عظمة المكان، فقد نزل في أشرف البقاع، وإن الجبل لا يتصدع من خشية الله تبارك وتعالى إذا نزل عليه القرآن، كما وصف الله تعالى ذلك في كتابه العزيز. وعظمة القرآن تتمثل في عظمة تأثيره وسلطانه. قال تعالى في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. والمعنى لو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني الجبال تسير إذا قرئ عليها القرآن، ولو أن، أو قطعت به الأرض حتى تتصدع وتتشقق، أو لو أن هذا القرآن إذا قرئ على الموتى صاروا أحياء لكان هذا القرآن، لكن الله عز وجل ما أراد ذلك. يعني من قوة تأثير القرآن لو أنه قرئ على الجبال لسيرت، وإذا قرئ على الموتى لصاروا أحياء، وإذا قرئ صارت الأرض قطعة لكان هذا القرآن. وفي تفسير آخر أن هناك محذوف في الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما آمن الكفار. محذوف، كلام مقدر من شدة تعنتهم وفرط جهلهم. وإن الله تبارك وتعالى قد تحدى الجن والإنس بهذا القرآن كما ذكر في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله تحدى الله عز وجل العرب وهم الفصحاء البلغاء فعجزوا. هذا دليل واضح على أن القرآن كلام الله عز وجل. تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولما وصفوا القرآن بأنه مفترى تحداهم الله تعالى فقال فأتوا بعشر سور من هذا القرآن، أنتم تزعمون أنه مفترى، فأتوا بعشر سور مثله مفترى. ولما عجزوا تحداهم الله أن يأتوا بسورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله، في سورة البقرة، فعجزوا. حتى الحروف، وقد ظهرت بعض المحاولات في محاكاة أسلوب القرآن، وفعل ذلك مسيلمة لعنه الله حتى وصف بالكذب فلا يذكر إلا بتلك الصفة، مسيلمة الكذاب. فهو يقرأ سورة الكوثر مثلا ويحاول أن يقلد، خسئ ولعن وقتل. فأقول مثلا إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر، كلام مضحك إلى غير ذلك. كما ذكر يعني بعض هذه الأشياء الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وطالما أقسم الله تعالى بالقرآن ياسين والقرآن الحكيم فوصفه بالحكمة وأقسم به، فلا أقسم يعني فأقسم بمواقع النجوم. حد يعاون الوالد الكريم، يعني ليس من الأدب أن نتركه ويحمل يرفع الأشياء الثقيلة يعني. جزاكم الله خير. طيب، فلا أقسم يعني فأقسم بمواقع النجوم، أقسم الله تعالى إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، وهكذا. وطالما ذكر الله عز وجل القرآن العظيم في فواتح السور، يعني اقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، سورة هود، ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ياسين والقرآن الحكيم فوصفه الله تعالى بالحكمة وأقسم به، حاميم والكتاب المبين، وهكذا. وكذلك ينوه الله تبارك وتعالى في خواتيم بعض السور ويشير إلى عظمة كلامه، كما في سورة قاف فذكر بالقرآن، وفي سورة المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون، وفي سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهكذا في أوائل بعض السور وفي ختام بعضها أيضا يذكر القرآن، ويوصف بالأوصاف المتعددة التي تدل على شرف ومكانته عند الله تبارك وتعالى. وأقسم الله عز وجل بالقرآن، وأقسم على القرآن، خلي بالك، ياسين والقرآن الحكيم، هذا قسم. إنك لمن المرسلين، هذا جواب القسم. وأقسم على القرآن إنه لقول فصل، وهكذا. كل هذا يدل على تعظيم القرآن. ومن أعظم الأشياء التي تدل على عظمته أن الله عز وجل حفظه من التحريف والتغيير والتبديل. فالأمم السابقة حرفوا كتبهم. قال تعالى: بما استحفظوا عليه الآية، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا عليه وكانوا عليه شهداء. فبدلوا وغيروا، خانوا الأمانة. والقرآن والكتاب الخاتم، ليس بعده كتاب، جزاك الله خيرا. فلا بد أن يحفظه الله، فلن يتطرق، ولن يتطرق إليه الخلل ما دامت السماوات والأرض أبدا. وهو معجز، كما تطرقنا إلى إعجاز القرآن قبل ذلك. ومما يدل على عظمة القرآن أنه ميسر. من قال أنا هذه الكلمة لا تعجبني، القرآن صعب، السورة صعبة، التجويد صعب، هذه الكلمات تؤدي إلى العقد، وفيها أيضا إساءة إلى القرآن. إن الذي أنزله قال فإنما يسرناه بلسانه. فهل للبشر أن يصف القرآن بأنه صعب؟ الذي أنزله قال فإنما يسرناه، ميسر. فعجبا لأناس يصعبون الأمور، أو أن الأخ صدره لم ينشرح للقرآن، يقول لك القرآن صعب، حفظ القرآن صعب، علوم القرآن كذا كذا. طبعا هذا ليس من الحق في شيء، وإنما هو سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني فهل من متعب. وكان بعض السلف يقول: هل من طالب علم فيعان عليه؟ من الذي يطلب العلم فيجد العون من الله جل في علاه؟ فكل علوم القرآن ميسرة، من تفسير وتجويد وقراءات، سهل ميسر. حتى إنك لترى الطفل الصغير ما بلغ السادسة من عمره ويقرأ القرآن عن ظهر قلب. يا الله، والله أنا كنت منذ عدة أيام في مقرأة، كان معي أخونا الأخ عبد العزيز، أنتم رأيتموه، وكنا نحفظ سورة الشمس. فقرأت سورة الشمس، والمقرأة فيها ما يقرب من 20 أب، فيهم الصغير والكبير والمتعلم وإلى آخره. والله ما قرأها قراءة جيدة إلا هو، يعني كان الأمر صعب جدا، يعني رجل أعجمي هو أحسن الموجودين. أليس هذا من تيسير الله لكلامه؟ الأخ لا يعرف العربية، سبحان الله، ولكنه يقرأ بالأحكام. سبحان الذي أنزل هذا الكتاب المعجز، سبحان الله العظيم. ومن مظاهر عظمة القرآن عالميته، يعني القرآن لكل زمان ومكان ولكل الأمم. هل تخيلت مرة أنك جالس في مقرأة والجن قد التفوا حول المكان لسماع القرآن منك وممن حضر معكم؟ هل تخيلت هذا؟ سبحان الله العظيم، للجن والإنس في كل زمان ومكان. والآيات كثيرة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قد نزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ما قال للمؤمنين يعني للناس وهكذا والأدلة كثيرة جدا. انظر يعني كيف يختم الشيخ هذا الباب بكلام جميل. أما أعداؤه يعني أعداء القرآن الذين حاربوا القرآن عجل الله قتلهم كالوليد بن المغيرة الذي قال يعني قال ما قال إن هذا إلا سحر يؤثر. وأما المعاهدون الذين يعيشون في بلاد المسلمين بالمعاهدة فعاشوا تحت ظل القرآن القرآن أمر بحمايته. وأما المنافقون فحقنت دماؤهم لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وما أمر القرآن بقتل أهل النفاق. سبحان الله العظيم. ونسأل الله تعالى أن ينفع. خذ الأسئلة كده كل مرة في كل باب حتى لا نشق على الإخوة. ما السر في عظمة القرآن الكريم؟ قل نزل خلاص على أشرف المرسلين بواسطة جبريل الأمين في خير زمان في خير مكان إلى آخره. مدعما قولك بالآيات أو مستدلا بالآيات، يعني تقول نزل في خير البقاع خلاص اذكر نزل في خير زمان إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهكذا. دائما الإجابة مصحوبة بآية في هذا الباب. ولو أن قرآنا الآية من سورة الرعد فيها قولان أذكرهما. قول الأول لقدر الله لهذا الكتاب أن يكون هكذا لما يقرأ على الموتى يقوم من قوة تأثيره. والقول الثاني كما ذكر لما آمن الكفار حتى لو رأوا ذلك فلن يؤمنوا لأن الله ختم وطبع على قلوبهم. سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. عندك الآية في الكتاب لا رقم 31 أقسم الله تعالى بالقرآن وأقسم عليه. بين مع الفرق يعني أقول لك أقسم بالقرآن هات الآية وأقسم على القرآن. مظاهر تيسير الله لكتابه. ايه المظاهر دي؟ ان الله يسر حفظه ويسر تلاوته ويسر علومه و الى اخره. هل القرآن لكل زمان ومكان؟ استدل من القرآن على صحة ذلك. انت لابد ان تستدل يعني. Mm-hmm.